آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محظورات الإحرام أي محرمات، لأن الشيء المحظور هو الشيء المحرم. الشيء المحظور هو المحرم، كما في قوله سبحانه وتعالى: محظورة التي في سورة الإسراء، فالحظر والتحريم، فكل محرم. فهذه المحظورات المحرمات التي حرمت من أجل الإحرام، قبل الإحرام مأذون للإنسان فيها ومباحة، ولكنها حرمت تحريم مؤقت ما دام الإنسان محرم، مثل تحريم الأكل والشرب ومقاربة النساء بالنسبة للصائم. كذلك المحظورات ما دام الإنسان محرم حرم عليه أشياء: تقليم الأظفار، قص الشعر، الطيب، تقلية لبس المخيط، تقلية الرأس، عقد النكاح، المباشرة، النكاح، كل هذه محرمة، فهذه محظورات الإحرام. وإذا انفك من إحرامه وانتهى من إحرامه أبيح له، فهي محظورات. ولذلك أضيفت إليك المحظورات الإحرام، أي المحرمات بسبب الإحرام. وهي أي محظورات تسعة: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني هذا من إحدى المحظورات، حلق الشعر من جميع البدن، سواء شعر الرأس أو مثلا من الشارب أو من الإبط أو غير ذلك من الشعور التي موجودة في الجسم، فكل شيء من قصها أو حلقها هذا محظور على المحرم، محرم عليه ما دام في حال الإحرام، إلا من عذر فيباح له ذلك، لكن لابد من كفارة. يعني إذا حصل له عذر أبيح له، يعني ارتفع عنه الإثم، لكن لابد من الكفارة، كما في قصة كعب بن عجلة رضي الله عنه لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم ورأى كثرة الخمل في رأسه يتناثر على وجهه، فقال: لعله أو آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وانسك شاتها وأطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فيحلقه مأذون الله، يعني بمعنى أما من غير عذر محرم عليه، فهو ارتكب محرم لابد من الكفارة، لكن إذا كان بعذر ارتفع الإثم والكفارة لابد منها. فقال له النبي: احلق رأسك واذبح شاتا أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام على التخيير. يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الثاني تقليم الأظافر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر. كذلك تقليم الأظافر نفس الشيء بلا عذر، كان فيه ألم أو احتاج إلى هذا فلا بأس، لكن لا بد من الفدية، إنما الذي مرتفع عنه. وتقييم الأظفار أظافر الأيدي أو الرجلين، أو أخذ شيء أيضا مثلا من البشرة أيضا غير الأظفار، فلا يجوز أخذ شيء لا من شعره ولا من بشرته. فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية. نعم، إذا كان بهذه الشيء مما يؤذي، هذا الشعر الذي يؤذي، هذا من باب دفع الصائل، الشيء الذي يؤذي فهو مباح إزالة. وكذلك مثلا لو انكسر ظفره، ما دامت انه مثلا انكسر الظفر بقي بك وماسكه جزء منك، على كل حال هذا يؤذي ويؤلم، كل ما تخرج او تحرك يؤلم، فهذا لا بأس ان يجدع ولا عليه شيء في هذا. الفدية اي يذبح شاة او خمسة مساكين او ثلاثة، هذه الكفارة، هذه الفدية. يعني كفارة ولا كيف يعني؟ مقصود بفدية، يعني كلمة فدية، يعني الفدية يفدي هذا الفعل الذي يتفادى ما فعل. تفادى ما فعل من المحروم فهذا يفيه كفر يعني كأنه كفارة له، لكن سمي فدية يعني أنه تفادى ما فعل، لأن يعني تفادى الأمر يعني أدركه وهو أدرك هذا الشيء بالكفارة زال عنه الإثم الذي ارتكب على هذا الشيء. مثل الجبران ولا إلا جبران هذا؟ لا ما هو جبران هذا، هذا فعل محظور. الجبران إذا كان نقص في الحج، ترك رمي الجمار، ترك رمي بيت بيمينة، ما وقف بعرفة إلى الليل، هذا جبران. لكن هذا سمى فدية الأذى. الأذى الشاة الذي يقضاها يعني يجوز له أن يأكل منها ولا لا؟ لا فدية الأذى، فدية الجبران هذا ما يأكل منه، ما يأكل إلا من هدي التمتع بس. أما إذا قيل هذا كفارة، الكفارة للفقراء والمساكين في الحج وفي غير الحج، إذا قيل عليك كفارة مثلا إطعام 60 مسكين، عليك كفارة مثلا إطعام 6 مساكين، عليك كفارة إطعام 10 مساكين، هذه مخصوصة للفقراء والمساكين. كل الكفارات لا يأكل هو منها ولا الأغنياء، مصرفها مثل مصرف الزكاة. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. نعم، إذا أزال شعره من أجل ذلك فإنه يفدي، ولكنه معذور يرتفع الإثم عنه كما في قصة كعب بن عجلة رضي الله عنه. نعم. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت حلق. من حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهى فدا. إيه نعم، إذا كان أنا والله من أنا من أحلق رأسي، أنا ما أحلق رأسي، لكن أنا فلان يحلق، وهذا هو هم لازم أنت اللي تفعل هذا. أو مثلا جاء أحد وحلق رأسه وهو ساكت، الله معنى أنه وافق على هذا فهو يفدي، سواء أمره أو حلقه وهو ساكت، أو مثلا جالس وجاء أحد عياله يبي يتمه وجاب المدرسة بيقصص ظفوره وهو محرم، عليها الفدية. ليش يتمثل؟ قال له لا بخ هذا يفتي، لأنه هذا يعتبر معامل. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. نعم، يجوز غسل الشعر، لكنه يغسل الشعر برفق بحيث أنه يضمن أنه ما يتساقط منه شيء، لأنه إذا إذا مثلا بقوة وتساقط الشعر عليه الفدية، لكنه يغسل بغسل برفق، وله ممنوع المحرم من أنه يغتسل لكنه برفق بحيث أنه ما يتساقط الشعر. نعم. تساقط ما يغسل الشعر يعني ميتة؟ ها؟ هذا تساقط الشعر ما يعتبر من الشعر الميتة يعني بخرج يعني تساقط ميت الشعر هذا. وشلون؟ الشعر يعني شعر ايش؟ شعر الرأس ايه؟ أو شيء يعتبر ما يعتبر شعر ميتة. الشعر شلون شعر ميت؟ يعني شعر يعني خرج بدون شعور بدون شعر. إذا سقط منه بغير أنه ما عليه منه، إذا سقط من حاله ما عليه منه، لأن هذا ما هو ظن، ما تعمد في حين شيء هو، لا ما عليه من هذا الشيء. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. نعم، هذا إذا كان شعره وحده، طلع شعره متعمد وحده، يطعم مسكين نصف الصاع مد. وإن كان أنه مثلا اللي هو مدين نصف الصاع، وإن كانت شعرتين أو بعض شعرتين فهو إطعام مسكينين، إن زاد عن الثنتين فهو عليه دم، إلا إن قال المصنف رحمه الله فعليه دم، هذا فيه تسامح، وإلا فهو مخير بين الدم وبين إطعام 6 مساكين وبين صيام 3 أيام، ما يلزم أن يكون دم، لا هو مخير في مثل هذه الأمور، لبس المخيط، تغطية الرأس وتقليم الشعر أو قص الشعر وتقليم الظفر أو الطيب، هذه الأمور يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أمور: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام ثلاثة أيام على التخييم. نعم. لأن الله يقول فمن كان بها المرأة ففدية وإن كان بها من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فجعل التخييم. نعم. لا الأفضل ما كان فعل الفقراء أفضل ذبح شاة توزع على الفقراء أفضل من كونه يطعم ستة مساكين هذا أفضل ما كل ما كان أنفع للفقير فهو أفضل. الاغتسال يتروش يطلع إزاره وهذا إيه ما يخال يخلع إزاره ويغتسل ويلبس ويغتسل يعود ويلبس ونعم. أو قلما ظفرا فطعام مسكين أو ظفرين فطعام مسكينين أو ثلاثة فعليه دم. نعم فعليه دم يعني عليه دم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام الظفر كذلك مثل الشهر. نعم. أي شاة أو إطعام ستة مساكين. نعم هذا الشارح نعم الشارح فصل تفصيل طيب. نعم. أو صيام ثلاثة أيام. هنا. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. نعم استحباب من باب الاحتياط إذا ما يلزم شيء إذا ما تحقق. الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدى. نعم إذا غطى رأسه بملاصق فدى بالاتفاق إن كان غير ملاصق ففيه خلاف هل عليه الفدية ولا لا مثل الشمسية إذا وضع على بعض العلماء يقول ما يجوز الشمسية وإن غطى رأسه بالشمسية يبدأ مع أنه ما هي بملاصق ما بس والصحيح أنه لا بأس بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يوم العيد إلى رمي الجمرة فظلل عليه بثوب إلا أن الأجابوا الذين يكون عليه الفدية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب صباحا بعد شروق الشمس ومن المعلوم أن اللي بعد شروق الشمس يذهب إلى الجمرة الشمس طالعة من خلفه وهم ظللوا انهضوه وصار الظلال عليه وإذا ما هو عليه جو الظلال فقط وإذا ما كان فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام فأما الشمسية لحطها فوق رأسه فهذا يكون عليه الفدية والصحيح أن مثل الشمسية لا بأس مثل تظلل الإنسان بالخيمة ومثل ما يركب الإنسان بالسيارة كذلك وإن كان اللي يقولون اللي يركب بالسيارة يبدأ لكن هذا صحيح أن هذا لا بأس به. طيب عمرك إذا غطى رأسه وأفدى يجوز يأكل منه؟ لا ما يجوز سواء كان معد. نعم مساكين من هذا البلد ولا من أي بلد كان مساكين هذا البلد ولا من أي بلد كان وش مساكين يقول مساكين لا خاص بفقراء مكة خاص بفقراء مكة ما يصح غيره مكة هو من حولها سواء كان معتادا كإمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء. نعم أي شيء غطي به رأسه فإنه متعمد فإن عليه الفدية سواء غطى رأسه بالشيء المعتاد مثل لبس طاقية ولا لبس عمامة ولا لبس غطرة ولا لبس شماغ ولا برنس ولا من الأشياء اللي أو شيء ما هو معتاد مثل لو لبد رأسه بحنة ولا لبده بطين ولا جعل عليه شيء نفس الشيء المهم تغطية الرأس لا يغطى بأي شيء كان فإن غطى متعمد فعليه الفدية. نعم. أو عصبه بيسير بشير أو استظل في محمل. نعم أو عصبه كذلك حتى ولو عصبه بسير دوروا عليه لأن هذا تغطية جزء منه تغطية الجزء مثل تغطية الجزء كما أنه لو نتف ثلاث شعرات لجمت هو الفدية لو ما نتف كل شعر فكذلك إذا مثلا لونه بسير فإنه يفدى كذلك مثلا اللي يركب في محمل ويغطيه غطي لكن هذا مسألة المحمل ومسألة الشمسية ومسألة الركوب مثلا بالسيارة المظللة مثلا هذا الصحيح إن شاء الله ما عليه لأنه ما هو ملاصق هذا النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له الخيمة في نمرة ودخل فيها واستظل بها صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قبل الصلاة لا بأس إن شاء الله بهذا. أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصق ويحوم ذلك ولو لم يلاصق إشارة إلى الخلاف والصحيح أنه إذا لم يلاصق فلا يقول ولو لم يلاصق، إلى أن بعض العلماء قالوا إذا ما لاصق فلا بأس، وقالوا لا ما في فرقنا ما هو مش عارف يلاصق ليش يعني البيع يلاصق يعني يعني مثلا لو غطى رأسه بشيء مثل طاقية لاصقت له، وإذا كان ما هم ملاصق حفظه مثل الشمسية ضالت ذاتها بس. طيب مثل البرد اللي جاء في عرفة، مثل البرد اللي جاء في عرفة وتغطوا الناس يعني ضلال الشجر البرد المطر هذا ايه اللي جاء وضربهم بروسهم، هذا يحط عليه شيء ان شاء الله، يحط عليه ظلال ما يخالف ما عليه. حتى الشمسية بحرارة الشمس ما في بأس لأنها ما تلصق له، بس ما يحط شيء يلصق، ما يجيب مثلا طاسة ويلبسه راسه، لا جيب لك صحن وارفعه فوق راسك على يصيح عليك شيء ما يخالف، لكن تلبس راسك لك جدر ولا طاسة هذا ما يصلح. آه. آه. ويحرم ذلك بلا عذر. نعم يحرم تغذية الرأس بلا عذر، أما إن كان هناك عذر فهو يجوز له يغطي رأسه ولكن عليه الفدية، أما بدون عذر فإنه يحرم وعليه الفدية. لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. نعم لأن النبي استظل بالخيمة. الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا. نعم هم يعبرون بالذكر يعني، وهم يقصدون بذلك يعني خلاف المرأة، إلا أنه يعني ما عبر برجل، لأن الرجل كلمة رجل تطلق على البالغ واللي أقل ما يسمى رجل، لكن هم عبروا بالذكر لأنه إذا أحرمت ولو طفلك أبو 3 سنين أو 4 سنين لازم يكشف رأسه، ما يجوز تغطية رأسه، فلذلك عبروا بالذكورية، أي إنسان ذكر صغير أو كبير فهو ممنوع من تغطية رأسه، ممنوع من لبس المخيط ولو كان صغير السن، لذلك ما عبروا وين غط، ما قالوا وين غطى رجل أو لا يغطي الرجل رأسه، لا قالوا الذكر حتى يشمل الصغير والكبير. ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد. نعم هذا بالنسبة للرداء ما يجوز أن يعقده، الرداء الذي يضعه على كتفيه ما يجوز يعقده، ولا يجوز يحطه مشبك أو يخله بعود أو كذا هذا ما يجوز، أما الإزار الذي يستر عورته فهذا يجوز أن يعقده حفاظا على العورة، ويجوز أن يلبس عليه محزم يضبطه أو يلفه بغترته ولا بشماعه لا بأس، أو يلبس الهميان الكمر هذا اللي يحطبه مثلا دروشه ويحطبه مثلا حاجاته ويلبسه لا بأس بذلك، يصير يمسي ينفعه ويمسك الإزار لئلا يسقط تود عورته، وأما الرداء ما يجوز يتعرض له بشيء. نعم وإن لم يجد نعلين لبس خفين. نعم المحرم يحرم بإزار ورداء أبيضين ويحرم بنعلين، لكن قد يكون مثلا حال الإحرام ما عنده نعال، ربما أنه جاي سفره ولابس مثلا خفين من كنادر أو غيرهم ولا دور العمل ما وجد نعلين يلبسه، فهذا لا بأس أن يلبس خفين لعدم الوجود، كذلك إذا كان مثلا أراد أن يحرم ولا وجد إزار مثلا وصار معه مثلا سروال ويلبس السروال لما يجد إزار، وإذا وجد إزار يفسخ السروال، لو أحرم بسراويله فلا بأس إذا لم يجد إزار، أما مع وجود الإزار لو لبس السروال يفدي لأنه مخيط، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بذلك للقدم، مثلا أذن أن يلبس الخفين لعدم النعلين وأن يلبس السراويل لعدم وجود الإزار، فإذا وجد الإزار خلع السروال ولبس الإزار، وجد النعلين خلع ولبس النعلين. أشرت قبل قليل إلى أن الرداء لا يشبك. أي ما يشبك العمرة شبك الرداء. أي فالعمرة إذا كنت ما تدري إن شاء الله ما عليك، اللي ما يدري ما عليه إن شاء الله، ولا ما يمكن إذا علم فلا ينبغي له، لأن الرداء ما هناك محذور، لو بان صدر الإنسان أو بان كتفه حتى لو سقط عنه ما في محذور، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلذلك هذا ما ينهى عن، ولأنه إذا شكك الإنسان صار كأنه مخيط، لكن الإزار لضرورة المحافظة على العورة أبيح له ذلك. المعتمر يا شيخ عليه وداع، المعتمر في الليل ومعتمر، المعتمر وباخرج الليل عليه يجب وداع، وداع إن كان المحرم بالعمرة جاء وقضى عمرته ويبي يمشي ما هو جالس، هذا عليه وداع، ما عليه وداع، هذا آخر عهده بالبيت ما عليه وداع، لكن كان انه يبي يبات من بكره ولا بعد بكره يبي يجلس كم يوم في مكه وهو يوادع اذا اراد يخرج من مكه. وان لم يجد نعلين لبس خفين، او لم يجد ازارا لبس سراويل، الى ان يجد ولا فديه. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب، أو ادهن أو اكتحل أو استعطى كيف تفعله، أو استعط بطيب أو شم قصدا، أو شم قصدا طيبا، أو تبخر بعود ونحوه، أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا. نعم، هذا محظورات الإحرام الطيب، فلا يتطيب إذا دخل في الإحرام، ما يجوز له أن يتطيب، لا يطيب بدنه ولا يطيب ثيابه ولا يطيب مثلا مأكولاته أو مشروباته، فلا يحط مثلا ورد مع الشاهي، ما يجوز له هذا، ولا يحط كذلك الزعفران لأنه بعضهم يعد ويعتبره نوعا من الطيب، ولا يشم الطيب، ولا يتبخر بالعود، حتى ولو مثلا فاح عليه من جيران وريح عود وقام تنشقه فتعمد تنشقه وشمه فإنه يفدى إذا تعمد ذلك. كذلك لو مثلا جاء يطوف وهو محرم ما حل من عمرته وفيه طيب الكعبة اللي مثلا ممسوح بالركن اليماني ولا بالحجر وتعمد شمه، أما لو لمسه إذا ما تعمد ذا فلا عليه غير اختياره، لكن إذا تعمد الشم فإنه يأثم بذلك ويفدي، وأما إذا لم يتعمد شيء من ذا فلا عليه. نعم، حتى لو مثلا والصابون المسك، هذا الصابون اللي بريحة طيبة ما يجوز، لأنه هذا طيب ما يجوز استعمله هنا. اليماني الاستلام إذا كان طيب الله لا بأس، لا إذا شاك وطيب يكثر بالطيب ويمس، لكن قد يكون أنه مع الزحام ما يدري ثم يمسحه ما أدري إن في طيب وعلى كله، هذا ما عليه، لكن إذا شاف الطيب لازم يتجنبه لكن لو مثلا مسه صار بيده طيب ما بيده محيلة، هذا ما عليه إلا أنه إذا خرج غسله، هذا اللي عليه، إلا ما عليه لأنه ما تعمد، لكن يشوف الطيب يبلص ويروح يتعمد مسه، هذا تعمد الشمس لمس الطيب، يعني على الوضع هذا أنه ما يرى يكون مثلا أي هذا هو، لأنه مثلا ربما أنه ما يفيد على الحجر المسال يجيب مثلا دهن عود ويمسحه كذا، المحرم ما يشوف شيء ما يدري، لكن لو وضع يده ربما يشم الطيب عليه، إلا فلا يتعمد شمه، وإلى منه انتهى ووصل الماء يغسله حتى يذهب على قدرته. نعم، أمر النبي بالمسح أو عموم السنة ما يعني أقول عموم السنة ما يكون استثناء، يعني أقول عموم السنة في ذا في مسح الركن اليماني ما يكون مثل السنة خلص. لا لا السنة أنه يمسحه بس، لكن بالطيب يتجنب الطيب من محظورات الإحرام، تجنب لأنه الطيب ما هو لازم للركوع، لو كان ملازم له كان صحيح، قال النبي أذن وعمر المسح هو معروف أنهم لازم له، طيب ما هم لازم له، يمكن طيب يمكن يكون أسبوع أسبوعين ما طيب، يمكن يكون شهر شهرين ما طيب، وربما أنه في ذلك العهد يمكث مدة طويلة ما طيب، ما هم ملازم له الطيب، لو كان ملازم له الطيب كان والله النبي يعرف أن الطيب ملازم له ولا حذر منه ولا قال اجتنبوه، فلذلك العلماء هم نبهوا قالوا ولو كان بخور الكعبة، لأنه بخور الكعبة ما هو ما هو بيدك الإنسان، تبخر الكعبة أحيانا والطيب أحيانا وأحيانا وهم هم، فأنت تتجنبه. لكن دام أنك مثلا وضعت يدك من غير وعلق عليه فأنت ما أنت مكلف بهذا، لأن يعني هذا من غير اختيارك، إلا أنك إذا خرجت فأنت تغسله. نعم. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج. إيه نعم، هذه من أنواع الطيب، حيث أن الإنسان مثلا ماء الورد هذا اللي مثلا ربما يستعمله بعض الناس يصبه مع الشاهي أو بعض الناس يصبه مع الماء ويشربه، هذا طيب ما يجوز للمحرم يشربه سواء بالشاهي أو بالماء، ما يجوز يشربه الإنسان هذا اللي هو دهن الورد هذا اللي يبيعونه الناس في الجوارير، هذا ما يجوز. ولا النعناع في الحقيقة، ولا النعناع مع الشاهي، لا النعناع في خلاف، بعض العلماء يرى أنه طيب وبعضهم صحيح أنه ما هو طيب. الزعفران يرى أنه بعض الناس طيب، فلا يجوز مثلا اللي يحط الزعفران بالقهوة واللي يحطه بالطعام واللي يحطه المحرم ما يستعملونه. النهي أن يلبس ثوب المسجد وارس أو زعفران، اي لانه ظهرنا نظرا الى انه نوع من الطيب. ونيلوفر وياسمين وبان وماء ورد، وان شمها بلا قصد او مس ما لا يعلق كقطع كافور، أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية. أي نعم، لأن هذا ولي مثل الأشياء هذه، وإن كان مثلا الفواكه لها رائحة طيبة، رائحة قشر البرتقال وريحة طيبة، لكن ما هم نوع المحلل، يعني هذا ما هو طيب، لأن هذه فاكهة مثلا، في بعض الفواكه لها رائحة، كذلك التفاح له رائحة طيبة، فهذه ما هو ممنوع من هذا، لكن الشيء اللي يسمى طيب هذا اللي ممنوع منه الإنسان. نعم. السادس قتل صيد البر أو اصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية. نعم. ولو توحش. نعم، بهيمة الأنعام ممنوع منه، أو كذلك مثلا الشيء اللي ما هو بصيد، إن كان مثل الدجاج وغيره هذا ما لا بأس به يذبحه ويأكله المحرم، لكن الشيء الذي أصله متوحش أصله صيد ولو استعاس هو ما يجوز للمحرم أن يذبحه ولا يجوز أن يتعرض له. نعم. الحمام بأشكاله وأنواعه، وكذلك مثلا الغزلان وما الغزلان وكل ما كان، أو الأرانب، فهذا ما يجوز، حتى الأرانب الربوية، الأرانب اللي ربونها الناس في البيوت هذه أبي تجنبها لأنها في الأصل هي صيد، ولكنها جمعت واستأنست. نعم. طيب كيف يذبح يقول يندربها برا؟ إيه ما يجوز داخل الإحرام، ما يجوز داخل، لكن المحرم ممنوع منه ولو برا، المحرم ما دام في الإحرام ممنوع، لو أحرم من ذي الحليفة وقابله غزال ولا قابله مثلا أرنب ما يجوز يتعرض له في حال الإحرام، أما عاد هذاك في داخل الحرم هذا ممنوع مطلق دوام للمحرم وغير المحرم. غير المحرم لو لا دربوا عن الإحرام معلش. إيه نعم. المستأنس هو الحيوان الذي يعيش مع الإنسان ولا كيف؟ إيه المستأنس مثل الإبل والبقر والغنم، هذه مستأنسة هذه مع الناس. طيب أفرخ. أين؟ ها؟ أفرخ ما هذا أصله ليس بالصيد. ها؟ لماذا يعني جاب بيل؟ أنا أصله يعني ليس. أي ما هو أصله صيدي؟ هذا أصله ما هو بصيد هذا، لكن المراد اللي أصله صيد. أو الخيل كذلك، الخيل تعتبر الآن مستأنسة وإن كانت في الأصل هي من الصيد، لكنها مسكت ولا كانت في الأصل ما هي، الخيل كانت في الأصل منه حمر الوحش وكذا في البر، ولكن لما صارت سريعة العدو في الأصل احتاج وهو ومر نواه لما صار تناسل وصارت مستأنسة. حرم من يابر البحر في رمضان، دخلت مكة في رمضان، في رمضان احتليت من العنف ورحت المدينة بعد الليل، جئت من المدينة ثاني مكة، حرمت من ايه من الدار عنه يعني على يفتح في المكان الهاي. عرفت ما بيعني في شوال. شوال. في شوال. جيت هنا تقصد العيد وفكيت حرام. فكيت حرام. وقعدت العيد. وجلست هنا. جلست هنا. تنتظر إن شاء الله الحج. إن شاء الله. مثلاً تبع عليه طبعا فتح. عليك هذه التمتع. طيب اللي إيه؟ لأنك تعتبر متمتع. طيب طيب بعض الإخوة جو جاية من الديار علي ما حرموش. إيه. ودخل مكة وقعد وجلست في مكة. هل عليهم فدو؟ هذا يلزمهم الإحرام من يرجعون الميقات إذا كانوا جايين من أجل الحج. ما يجوا يدخل مكة. جايين من أجل. اللي جاء من المدينة وجاء المكة من أجل الحج. لا بد يدخل أول. حرام لا بد أن يحرم بحج أو بعمرة. حرام. ما أحرمه. لا لا بد يرجعون من الميقات يحرمون. يحرمون بعمرة إن شاء الله. ودخل مكة بدل حرام. إيه. عليهم عمره؟ اي لازم يرجعوا يحرم من الميقات اللي دخل منه. هنا معاك الميقات اللي هنا معاك. لا الميقات اللي جاء منه. اللي تجاوز الميقات اللي هو تجاوز. ما يروح لاي ميقات. يروح هنا ميقات النعيم هنا؟ لا لا الميقات اللي هو تجاوز وجايين من ابيار علي. من ابيار علي يحرمون. انا سامي وقتهم. هذا آه مسألة قلت له هو خلاص سؤالك ما هو سؤال هو السؤال اللي قلت اللي قال لك هو جت جت من دار علي حرم الإخوة اللي بعد حرم إجا هنا طاف ساعة وفك حرام ومنتظر الحج دي طبعا عليه فد تدوين اللي ما حرمش اللي ما حرمش من دار علي وإجا قاعد يروح ويحرم بالعمرة ويجي يحل الإحرام ويقعد وعليه فد إن شاء الله ما راحش لازم يروح الوقت واسع لازم يروح لانه يعني ما يجوز دخول من اراد الحج والعمره لا يجوز دخوله بدون احرام هم جاءوا لي هم يعملون هنا ولا جايين من اجل الحج لا جايين من اجل الحج ما هم ساكنين في مكه او يعملون في مكه لا لا بد انه ما دخل مكه الا من اجل الحج والذي يدخل مكه من اجل الحج لا يجوز ان يتجاوز الميقات الا باحرام بعمره او بحج لكن الله ما يلزمهم أن يتجاوزوا الميقات إلا أن يتجاوزوا الحج. إيه قصد الإحرام لا بد منه لكن تجاوزوا محرم عليه فإذا رجع وأحرم من هناك سالت الإثم اللي عليه ولكن لو يروح يحرم عمره سال أحسن سمن عمني ما يدري وش ينطق ما عادش أنت لا لا لا لا الإحرام من الميقات اللي هو مر عليه إذا ما فعلوا نعاتش إذا ما رجعوا نعاتش إذا ما رجع وأحرم من هنا يكون عليه دم إذا أحرم من هنا للحج يكون عليهم دم كفارة لتجاوز الميقات نعم السادس قتل صيد البر أو اصطياده وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر نعم تغليبا لجانب الحظر تقريبا لجانب التحريم فلو مثلا تولد بين تيس ومثلا وغزان فهذا حكم الصيد تقريبا لجانب الحظر نعم على ذكر الخيل ها؟ على ذكر الخيل هي بأصلها مستأنس وين؟ الخيل ها؟ الخيل لا مستأنسة تعتبر الآن لكن في العصر القديم ما هو بالظاهر في العصر القديم كانت من الوحش من أشياء متوحشة لكنها يعني من زمان حتى أصبحت مستأنسة يعني الآن وتوالد من قديم الآية القرآنية ها؟ الآية القرآنية والبغال والحمير البغال والحمير اللي تركبوها وزينة ما في شيء يعني للركوب لكنها في العصر كانت مسك وصار يركبونها وإلا هي في العصر كانت متوحشة وهل والآية هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى من سائر النعم والخير مستعملة قبل ذلك بألوف السنين على وقت سليمان عليه السلام وهي موجودة فالآية الآية في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يذكر أشياء اللي بين يديه وهي قديمة، حتى في وقت سليمان عليه السلام كان طفق مسحا بالسوق والأعناق، سوق الخير وأعناق الخير، يعني ما تشير إلى معنى إنها أصلية. والله قد يكون العلماء ذكروا هذا إنها كانت في الأصل متوحد، لكنها يكون في الأصل متوحد ولكنها من وقت طويل استعملت على هذا وأصبحت حتى انقرضت من التوحش، أصبحت ما يتوجد إلا مستأنسة هلا. أو تلف الصيد المذكور في يده أو بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة، ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة وهو متصرف فيها. نعم، إذا حصل التلف الصيد بسببه بأي طريق يكون فإنه يكون جزاؤه عليه، ولو لم تعمد هذا لقصده بسبب منه، ولو ما تعمد قتله ولكنه بسبب منه، فإذا كان بسبب منه فإنه عليه جزاؤه. فلو مثلا داست دابته فإنه يفديه، لأن الدابة يستطيع يصدها هنا ولا هنا، ولو ما هم من فعله هو فعل الدابة، لكن هو مثلا متصرف بها مثلا، أو مثلا ماشي بسيارته مسرع وطار الحمام من أمامه، ما خفف السرعة وسبقت السيارة لوحدة ولا ثنتين، فعليها الجزاء لأنه هو المتصرف فيها. ففي مثل هذا إذا كان متسبب ولو لم يباشر القتل، مهم السبب، أو مثلا مسك الصيد وهو مثلا قبل الإحرام، فإذا مثلا صار بيده وهو محرم وجب عليه أنه يفكه ويطلبه، لأنه ما يجوز يمسكه وهو محرم، أو أعاره أحد صيد وجب عليه يطلبه، ما يجوز أنه المحرم يقر بيده شيء من الصيد، حتى لو نفروا مثلا، لو جاي بيجلس بها الظلال ولو فيه حمام وطار الحمام يبي يجلس في ظلالها الشجرة والشجرة فيها حمام، فلما جلس في ظلالها الشجرة الحمام خاف وطار، فلما طار القدو طير، فعليك فدية، أنت السبب، أنت اللي حجته وطيرته. وجد عمر رضي الله عنه كان في مكة وتوضى ورداه وأخذه وحطه على جدار، وقعت عليه حمامة، جاء ياخذه طارت الحمامة، لما طارت جت الحدية والقطة، قالوا يا أمير المؤمنين عليك شاذ، أنت شان أخذت رداك وطارت الحمامة همسكته، فحكموا عليه بشاذ رضي الله. فإذا كانت متسبب فعليك الفدية، نعم، فعليه جزاؤه. وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. اي نعم، حتى لو دليت شخص، لو كان مثلا انت محرم وجاي وفيه واحد ما يحرم معك يمشي، هو يصيد ما في، ما هو ممنوع من الصيد الا داخل حدود مكة، اما في خارجه ممنوع المحرم من الصيد، الحلال يصيد. فلو مثلا قلت شوف الغزال وانت محرم وراح وصاده، فالجزاء عليكم جميعا، اللي صاده وعلى اللي قال شوف، المحرم اللي قال شوف فالجزاء عليه، اما ذاك ما عليه شيء الحلال. لكن لو كان محرم، فلو كلهم محرمين واحد شافه قال شوف هالأرنب، قام الثاني ورمى، الجزاء عليهم سوا، اللي وراه واللي رمى، الجزاء عليهم جميع. ويحرم على المحرم ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء عليهما، عليهم جميع. ويحرم على المحرم أخله مما صاده أو كان له أثر في صيده. نعم، حتى لو مثلا صاد غزال يذبحه يحرم عليه ميته، كأنه لقاه ميته، ولو أنه ذابح أو رميه بالبندل وهو محرم حرام عليه يذوبه، فهو مثل الميت تماما محرم عليه. أو لو إنسان مثلا حلال معه وهو محرم، لكن معه ناس ما أحرموا، ما صاد فيهن في الطريقة وما قصدوا مكة وكذا، وهم محرمين، قالوا والله هذا بنصيد لفلان، هذا المحرم هذا بنصيد، صاد والغزال يجري يطعمونه إياه يحرم عليه، فهو إذا صيد من أجله يحرم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الوثان وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم ما أحرموا، كم وشافوا حمار وحش وصاده جاب للنبي الورق. قال النبي لا، قال لا أنا يا رسول الله صدت من أجلك، قال حيث من أجلي حرم علي ما يجوز. والثاني اللي صاده له ولما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وهو بقية منه أطعم منه وكل منه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما صيد من أجله. فلذلك لما ردوا عليه وتأثر الصحابي رضي الله عنه من هذا خشي يكون بنفسه شيء عليه الصلاة والسلام، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأني محرم والمحرم ما يجوز بكس الصيد الذي صيد من أجله، أما لو ما صيد من أجله فلا بأس إياك. أو كان له أثر في صيده، إذا كان له أثر في صيده يحرم عليه أي أثر، لو مثلا أشار إليه أو كان هذا غزال أو هذه أرنب مصيد فهو يحرم عليه، أو مجرد إشارة لو أنه مثلا شاف له مثلا غزال واجب وفي ناس حلال وشافه شاف وضحك التفته وش هل يضحك وشافه والغزال يحرم عليه، لأن مجرد ضحك لما شافه وضحك يعني أنهم غافلين عنه، فلما ضحك التفته وش اللي يضحك وشافه والغزال ورموه يحرم عليه لأنه هو السبب. يلزم الجزاء إذا قاله يلزم الجزاء إذا حاله، لا ما عليه جزاء بس ما يجوز يأكل منه لأنه ما دلهم عليه ولا خبرهم بس أنه ما يأكل منه. وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، ويضمن بيض نعم بقيمة نعم صيد ولبنه إذا نعم بيض صيد نعم، ويضمن بيض صيد ولبنه ويضمن نعم ويضمن وإيش ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته ولا يعمل هذا ما هو مثل البيض مثل اللبن مثل هذا يضمن بقيمته ما هو مثل الغزال مثلا تضمن بعنز والحمامة تضمن بشات وهذا لا، البيض هذا ما يتقدر بشيء مثله إنما هو بالقيمة لأنه ما هم مثلي ما له شيء مثله نعم. ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث غير المعكف طيب. نعم لا يملك بغير الإرث ما يملك الصيد، يعني لو اشترى ما يملك محرم عليه أو إنسان عطاه إياه ما يملك، لكن بالإرث الإرث يعني يدخل في ملك الإنسان قهري لكنه لا يجوز أن يمسكه يجب عليه إطلاقه الصيد فكان نوع من الصيد نعم. وإن أحرم بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله. أي نعم لو أحرم وهو معصي قلنا ما يجوز أنك تمسك الصيد يجب عليك تطلب، ولكن الصيد لو وجدته بعد الإحرام هو ملكك لكن ما دمت محرم ما يجوز أطلبه، وإلى راح أنت وجدته بعدين بعد ما تحلبه لك، ولكن الآن ما يجوز أن تبقيه بيدك، ولذلك قال تزول يده المشاهدة واللي مسكته أما يده الحكمية ملكه ما يزول عنه. لو الإنسان أخذه قال والله هذا غزال فلان محرم وأطلبه وأنا مسكته وخلوه عنده إلى فك إحرامه ويجي ويأخذ غزاله قال هذا لي. رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.